فهو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وهو من السابقين الأولين، الإمام الحضر فقيه الأمة في زمنه، وهو هذلي مكي، شارك في غزوة بدر وهاجر، وكان من السابقين الأولين، هاجر الهجرتين، ومناقبه كثيرة، وقد عرف أنه من علماء الصحابة، ومن أكثر ممن روى علما سواء في كتاب الله أو في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا هذا الصحابي الجليل كان مرجعا للصحابة يرجعون إليه في الفتوى، وكان عمر يقربه ويدنيه ويفضله، وقد ولاه الكوفة في زمنه رضي الله عنهم جميعا. هذا الصحابي الجليل له فضائل كثيرة، وأنزل الله فيه قوله سبحانه: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، فقد نزلت في عبد الله بن مسعود وفي سعد بن أبي وقاص وفي بلال، وكذلك كان رضي الله عنه ممن هاجر إلى الحبشة الهجرة الأولى ثم هاجر إلى المدينة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: من أراد أن يسمع هذا القرآن غضا طريا فليسمعه من ابن أم عبد، يعني عبد الله ابن مسعود، وهو الذي كان يأخذ نعال النبي عليه الصلاة والسلام ويأخذ سواكه وطهوره لا سيما في السفر، فكان يلبس النبي صلى الله عليه وسلم نعليه ثم يمشي أمامه بالعصا رضي الله عنه، فكان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا نجد أن في كتب السير وفي الشمائل ذكروه ممن كان يخدم النبي عليه الصلاة والسلام، وهي نعم، وهو نعم العمل خدمة رسول الله عليه الصلاة والسلام، فإن الإنسان يتشرف بخدمة هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. وكان الصحابة يرون أنه من أعلم الصحابة بكتاب الله، وقد كان هو نفسه يقول هذا عن نفسه، وقد ترجم له العلماء ترجمة واسعة، وكان يقول عن نفسه: لقد علم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أني أقرأهم لكتاب الله، وهذا من باب وأما بنعمة ربك فحدث، وهذه من النعم التي أنعم الله سبحانه وتعالى على عبد الله بن مسعود. ومعروف أن كنيته أبو عبد الرحمن، وقد روى كثيرا من السنة، تجد أحاديثه في الصحيحين وفي المسانيد وفي المعاجم والسنن رضي الله عنه وأرضاه. وقالوا إنه توفي في المدينة سنة 32 في خلافة عثمان رضي الله عنه وأرضاه.